بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذه الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان، حديث أنس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، في مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العجب من حال الإنسان، وأن الإنسان يطيل الأمل في هذه الدنيا مع أن أجله قد يكون أقرب من أمله. فالإنسان في هذه الدنيا معرض للآفات، معرض للأمراض، معرض للحوادث، فقد يخطئه هذا المرض ويصيبه الآخر، وقد يخطئه هذا الحادث ويصيبه الآخر. وإذا كانت هذه هي حال الإنسان، فكيف يطيل الأمل أملا بعيدا، وربما كان أجله أقرب من أمله الذي يؤمله؟ فعلى الإنسان أن يقصر الأمل في هذه الدنيا، وأن يعلم أنه راحل عنها لا محالة، وأن الموت قد يفجأه بغتة وهو لا يشعر. فعليه أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يستعد للموت. والاستعداد للموت يكون بأمور: أولا، أن يكثر من ذكر الموت، أن يكثر منه بقلبه ولسانه، لأن ذكر الموت بالقلب واللسان أزجر عن المعصية وأدعى لطاعة الله تعالى والإقبال على الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ثانيا، مما يكون الاستعداد للموت، التوبة إلى الله تعالى من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، والتحلل من مظالم العباد برد الحقوق إلى أصحابها واستحلالهم، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا قبل أن يفجأه الموت، فلا تنفع التوبة. وقد حث الله تعالى في كتابه، ورغب رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، على التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا وهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي للمرء أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة لا تكون نصوحا مقبولة عند الله تعالى إلا إذا استكملت 5 شروط. الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى في توبته، بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من عقابه ورجاء ثوابه، فلا يتوب رياء ولا سمعة ولا ليثنى عليه أو يمدح. الشرط الثاني من شروط التوبة: الندم على ما مضى، فيندم وينكسر قلبه على ما حصل منه من ذنب فيما مضى، بحيث يتمنى أنه لم يفعل ذلك الذنب. والشرط الثالث من شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بترك واجب بادر بفعله، وإن كانت المعصية بفعل محرم بادر بتركه، وإن كانت المعصية بأخذ حقوق للناس ولعباد الله بادر برد الحقوق إلى أصحابها واستحلالهم، فلا تتم التوبة إلا بالإقلاع عن الذنب. فلا تصح توبة الإنسان من ذنب وهو مصر عليه، لأن هذا نوع استهزاء بالله عز وجل. رابعاً من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تسنى له أو تيسر له فعل هذا الذنب، فإن هذه التوبة توبة كاذبة، بل لا بد من العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل. والشرط هنا العزم على أن لا يعود، وليس الشرط أن لا يعود. فمن عزم على أن لا يعود إلى ذنب ثم عاد إليه فإن توبته تكون صحيحة. الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تخرج روحه. ومن الاستعداد للموت أن يستعد له بالأعمال الصالحة، بالمبادرة إلى الخيرات وترك المنكرات. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب على العبد أن يستعد للقاء الله تعالى، وأن يستعد للموت، وأن لا يؤمل في هذه الدنيا أملا بعيدا، لأن أجله قد يكون أقرب إليه من أمله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.